المسلمون قادمون نرفع الرايات سوف يعلمون أن نحن المسلمون قادمون تشهد الأيام عنا والسنون فاسأل الأكوان عنا من نكون تشهد الأيام عنا والسنون فاسأل الأكوان عنا من نكون لن يكون البعد عن نصر ولن نرضى بغير النور في الليل هدى لن ننطفي أبدا لن ننتهي أملا إنا كبرق في السماء جاء منتهبا فإذا البرق تجلى فارقه شمس النهار واركب الرايات تصلى برياح الانتصار فإذا البرق تجلى فارقه شمس النهار واركب الرايات تصلى برياح الانتصار مسلم جاء كبرق أزرق يحمي العيون بأسه حل بكفر أزرق يسمي العيون بأسه حل بكفر إننا منتصرون فلن يقول البعد عن نصر ولن نرضى بغير النور في الليل هدى لن ننطفي أبدا لن ننتهي أملا إنا كبرق في السماء جاء ملتهبا فإلى الله مضينا عن حمى الدين لدود إن أبى العز أبينا هكذا طبع الأسود فإلى الله مضينا عن حمى الدين لدود إن أبى العز أبينا هكذا طبع الأسود سوف نبقى بثبات يقتدي به الجبال يطرد اليأس ذليلا من عزائم الرجال سوف نبقى بثبات تقتدي به الجبال يطرد اليأس ذليلا من عزائم الرجال من عزائم الرجال بغير النور في الليل هدى لن ننطفي أبدا لن ننتهي أملا إنا كبرق في السماء جاء ملتهبا نرفع الرايات سوف يعلمون أن نحن المسلمون قادمون نرفع الرايات سوف يعلمون أن نحن المسلمون قادمون تشهد الأيام عنا والسنون فاسأل الأكوان عنا من نكون تشهد الأيام عنا والسنون فاسأل الأكوان عنا من نكون إن قضى عهد وولى وانتهى ليل الظلام صبحة في نسى تقوى كسنين من ركام إن قضى عهد وولى وانتهى ليل الظلام صبحة في نسى تقوى كسنين من ركام أمتي سيأتي يومون ستري وتسمعين أن نصري سوف يبكي أعينا إذ تفرحين أمتي سيأتي يوم ستري وتسمعين أن نصري سوف يبكي أعينا إذ تفرحين أعينا إذ تفرحين فمن يقول البعد عن نصر ولن ترضى بغير نور في الليل هدى لن ننطفي أبدا لن ننتهي أبدا إنا كبرق في السماء جاء ملتهبا